يقول: ما نصيحتكم للمرأة المسلمة السلفية وهي تغزى من دعاة الحزبية وعلماء السوء في المظاهرات ليستغلوها وجمع التبرعات وتنفيذ مخططاتهم؟ نغزوهم نحن بالعلم الشرعي السلفي الأثري، واليوم نغزوهم ولا يغزونا، ولله الحمد. أنت أيتها المسلمة تستطيعين أن تغزي بهذا السلاح بالفقه في دين الله، فتسلحي بالفقه في دين الله وتعلم الفقه، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا خفي عليك فاسألي أهل الذكر المأمونين في دين الله تبارك وتعالى. يا ولدي لا تصور، أصلحك الله، لا تصور. فعليك إذا خفي الأمر عليك أو اشتبه أن تسألي عنه أهل العلم الموثوقين في دينهم وأمانتهم. نعم.